أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. من هذه زائدة، لكنها زائدة إعرابا، أما المعنى فهي للتأكيد، يعني ما تسقط ورقة إلا يعلمها، أيا كانت الورقة، في أي مكان، صغيرة كانت أم كبيرة، حية كانت أم يابسة. وإذا كان يعلم الذي يسقط من الورقات فمن باب أولى أن يعلم ما يستحدث من الورقات، أليس كذلك؟ طيب، وقوله لا يعلمها، هل المراد يعلم هذه الورقة أو يعلم الورقة ومكان سقوطها وزمان سقوطها؟ الثاني، لأن المكان والزمان يتعلق بالورقة نفسها أيضا، فهو يعلم عز وجل الورقة التي تسقط هل هي كبيرة أو صغيرة، يابسة أم رطبة، ويعلم كذلك مكان سقوطها وزمان سقوطها. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ شامل، الصغيرة وكبيرة. في ظلمات الأرض جمع ظلمة، وأقل جمع ثلاثة، فما هي الظلمات؟ نبدأ بالأخ. ها؟ ها؟ يلا الأول. لنفرض أن حبة غائصة في قاع البحر. يلا كمل. وين الظلمة؟ هذه ظلمة الماء. الثاني، أي أنت؟ عبد الجميل، ظلمة الليل. طيب، الثالث اللي جنبه، أي أنت؟ هذا ذكرناه، ما ذكرناه؟ هذا قال الأخ ظلمة البحر. نعم، قل يا أخي اللي وراك. ها؟ يعني نفرض أنه هناك سحاب، هذه ظلمة السحاب. نعم، ها؟ أحسنت، الطين، الطين اللي كانت غائصة فيه، هذه أربعة. ايش ايش؟ لا، حبة في ظلمة الأرض، وشلون هذه في البطول؟ لأن في ظلمات الأرض، هل نريد يعني أوسع ما يكون من الظلمات. نعم، ايش؟ الصخن، الصخن، صخر، اي، ما هو قلنا هذا غائصة في الطين، تكفى عنها. المطر ذكرناها، ما ذكرناها؟ إذن المطر، المطر، لأنه لا شك أن المطر حين نزوله يولد ظلمة. نعم، إيش؟ الغبار، يمكن القطر، يعني مع أن الغالب أنه إذا كان هناك مطر ما يكون غبار، لا لا، من البحر. إذن ليلة مظلمة بالسحاب، مظلمة بنزول المطر، ماء البحر، إيش؟ الطين الذي غاص فيه الحبة، خمس ظلمات. يعلم عز وجل هذه الحبة في هذه الظلمات كلها. ولا رطب ولا يابس، هذا أعم، الأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة، إلا في كتاب مبين. لو قال قائل ألا يغني عن هذا قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم؟ قلنا بلى يغني، لكن التفصيل أشد وقعا في النفوس وأبين في التعميم، ولهذا جاءت الآية وهذه مفصلة. وقول الله في كتاب مبين، ما المراد بكتاب مبين الأخ؟ أي نعم، اللوح المحفوظ، تمام. نقبل هذا اللي انتهى الوقت. كيف؟ كم هذا؟ لا إله إلا الله. الآن الأول على 35 والثاني على 95 الآن الثاني على كم؟ 95 طيب الثالث على 9.5 لا لا احنا غيرناه 25 دقيقة والشف الرابع أيضا 25 دقيقة على 10 إلى 5 والخامس 4 3 لأن حطينا 20 لكي نقصنا عليكم 10 دقائق طيب كيف؟ تفضل. علم الله سبحانه وتعالى متعدد بكل شيء حتى الحبة في ظلمات البحر. نعم. فهل كذلك بصر الله عز وجل وسمعه متعلق في هذه الأمور جميعا؟ أي نعم. لا في كل ما في كل شيء. لكن هنا يجب أن نعلم أن السمع نوعان. السمع بمعنى الإدراك والبصر بمعنى الإدراك هذا عام، وهناك شيء خاص مثل قوله تعالى ثلاثة مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وكذلك أيضا قوله تعالى لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، هذا النظر الخاص. أما النظر العام بمعنى إدراك المرئيات فهذا شامل. نعم الشيء الذي يفتح به كيف يكون اسم الآلة؟ بجينا إن شاء الله. اسم الآلة مفتح اسم آلة كيف يعني يقال المكان الذي يفتح؟ بناء على مفتح، لأن مفتح اسم آلة ومفتح مكان الفتح أو زمن الفتح، عرفت؟ لأن مفتح اسم آلة، مفتح مصدر ميمي ويكون للمكان ويكون للزمان. نعم أنت أصلا يا شيخ ألا يحتمل أن نقول تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض يعني ظلمات الأرض بعض ها؟ إيش؟ قلنا الأرضين السبع إن مثلا ظلمات الأرض نصفها بعض يعني يمكن ربما حتى هذا لا شك الله يعلمه له حبة في السماء في الأرض السابعة يعلم الله عز وجل، لكن هنا نقول ظلمات الأرض التي نحن عليها. شيخ شكرا لكم. شيخ اختي ردنا على المعطلة لما قالوا أن الله تعالى يرى من غير عين. شيخ يعني هو لو قال يعني نطالبكم نتحداكم أن تأتون بباصر من غير مقلة، طبعا ما نعقل من النظر إلا بالمقلة. نعم. ويلزمك أن تقول أن الله تعالى مقلة وإن قلتم ذلك شبهتم. نعم. يعني إن كان يلزم من إثبات رؤية الله من إثبات عين الله أن يكون لهم مقلة فإن نقول بذلك ونقول إن مقلته لا تشبه مقلة المخلوقين إن كان يلزم، وإن كان لا يلزم فإن الله تعالى بيّن أن الأرض تحدث أخبارها وهو ما يعمل عليه من خير أو شر سواء كان مرئيا أو مسموع. الشيخ قال ما نعرف المقلة إلا هذه على وجوه الحيوان كما قال الممثلة. الممثلة الذين أثبتوا التمثيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفة إلا وهو مثلنا، فنحن نقول نثبت أن الله تعالى عينا لا تشبه أعين لا تماثل أعين المخلوقين. هذا حدث يعني طيب لو قالوا تتهربون أنتم يقول تقولون يوجد لك لا يماثل يقولون ما نعرف إلا هذه بس هذا ما تعرف الشاهد إلا هذا، لكن الخالق عز وجل هل رأيته؟ إذن أثبت له شيئا لا يعلم كيفيته كما قال مالك الكيف غير معقول. نعم الله عنكم آية ذكرنا وعندها مخاطر الغيب الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بآية الآخر، فهل نقتصر على هذا أو يعني سيأتينا إن شاء الله يأتينا ما بعد وصلنا. نعم الآخرة هل يكون لكل دابة مستقر في الآخرة؟ نعم. لكل دابة أو لكل حيوان مستقر؟ أي نعم، ما في شك. نعم، كل شيء يحيى. يبقى كالحياة كالإنسان. نعم. يبقى حيا كالإنسان. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الحيوانات التي لم تكلف يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا وتعدم. أما المكلفون فهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم، مستقر معلوم، يعني آخر نهايتها هو هذا. انتهى. نعم، انتهى الوقت. نعم. الجفلة. الأخ محمد الشرافي يقول سمى عليكم، أقول نعم لكن نقرأ على الجفلة. تعرف الفرق بينهما؟ النقراء بألف مقصورة، لا الجفلاء بألف مقصورة أيضا. إيش الفرق؟ أين؟ نعم، الاختيار يعني يختار ناس، ها، والجفلاء للجميع. وعلى هذا قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلاء، لا ترى الآدب فينا ينتقل. المشتات يعني أيام الشتاء. من باب الوصف ومن أول فيما بينكم. من صاحب التوحيد؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ونؤمر بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ونؤمن بأن بسم الله الرحمن الرحيم من آيات العلم قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب. عنده خبر مقدم ومفاتح مبتدا مؤخر، وتقديم الخبر يدل على الحصر، ومفاتح جمع مفتح أو جمع مفتاح، فيها قولان، والصحيح أنها تشمل الجميع. فمفاتيح الغيب عند الله، وأمكنة الغيب أيضا عند الله عز وجل. علم الساعة، الساعة هي الساعة الكبرى التي يموت فيها الناس ثم يبعثون، وينزل الغيث، الغيث المطر تزول به الشدة، وأما المطر إذا لم تزل به الشدة فليس بغيث، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني الجد. فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، يعني المطر الذي تزول به الشدة، وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله إلا الله. ويعلم ما في الأرحام جمع رحم، وهو وعاء الجنين في بطن أمه، والأرحام هنا شاملة لكل ذي رحم، لكل ذات رحم من الآدميين وغير الآدميين. وعلمه بما في الأرحام علم بنفس الجنين، وعلم بعمله ومآله وأجله وغير ذلك من متعلقاته. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نفس نكرة في سياق النفي فتعم، كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا. وإن كان الإنسان يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا، لكن هل هو يدري أنه سيكسبه؟ نعم، لا لا لا, لا يدري. قد يحال بينه وبينه بتغير الفكر والإرادة، وقد يحال بينه وبينه بالعجز يعجز، وقد يحال بينه وبينه بصرف قهري كإنسان يمنعه من ذلك أو ما أشبهه. المهم أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا. وقال ماذا تكسب ولم يقل ماذا تعمل، لأن المدار كله على الكسب، لأن العمل قد يذهب هباء لا ينتفع به الإنسان، وقد يكتسب به خيرا إما في الدين أو في الدنيا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، نفس نكرة تعم كل نفس، لا تدري أين تموت، أتموت في بلدك أم في بلد مجاور أم في بلد بعيد أم في البحر أم في الجو، لا تدري، قد يموت الإنسان في الطائرة في الجو أو في البحر. إن الله عليم خبير. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ أولا علم الساعة، مفتاح لأي شيء، مفتاح لعالم الآخرة. والساعة كما قلت لكم هي التي يبعث فيها الناس، لكن قد تشمل ما هو أعم وهو ساعة الإنسان، لأن الساعة نوعان، ساعة عامة لجميع الخلق وهي قيامة الكبرى، وساعة خاصة لكل إنسان بنفسه وهي القيامة الصغرى. ولهذا يقال من مات فقد قامت قيامته، انتهى من الدنيا. طيب، إذن الساعة مفتاح لأي شيء؟ نعم، لعالم الآخر. علم الساعة خاص بالله، لا أحد يعلم متى تكون، حتى أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله لا يدري متى تقوم. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن لها أشراط وعلامات، منها ما قد جاء وسبق، ومنها ما هو مستقبل. فمن فوائد هذا الحديث إذن، طيب نعم، وينزل الغيث، مفتاح إيش؟ مفتاح إحياء الأرض بعد موتها، وإحياء الأرض بعد موتها يشبه إحياء الناس بعد موتهم، فهو مفتاح للحياة، حياة النبات. ويعلم ما في الأرحام، مفتاح لإيش؟ مفتاح لكل إنسان بحسبه، لأن هذه نشأة الحياة تكون في الرحم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح الزمن. الأعمال في المستقبل لا يعلم عنها أحد. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إنسان بحسبه. ووجه ذلك أن من لا يدري بأي أرض يموت لا يدري قطعا بأي زمن يموت، لأن خفاء الزمن أبلغ من خفاء المكان، إذ أن المكان الإنسان قد يقدر أنه لن يرتحل عن هذه الأرض ويقول سيأتيني أجلي وأنا هنا، لكن مع ذلك إذا أراد الله أن يموت في أرض جعل له حاجة فيها فغادر بلده. فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يتحكم في المكان، فعدم علمه بأي زمن يموت من باب أولى. أنتم تصورتوا ما أقول أو لا؟ لا شيخ، الذي لا يدري بأي أرض يموت من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت. كيف ذلك؟ لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمان، بل الزمان ما له فيه تحكم إطلاقا. كيف هذا؟ قد يقرر الإنسان أنه لن يخرج عن هذا البلد وأنه سيموت في هذا البلد، أليس كذلك؟ متأكدون؟ طيب، قد يرتحل الإنسان مثلا من بلده إلى المدينة ويقول أنا أرغب أن أموت في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد فأرجو أن أكون منهم، فيذهب إلى المدينة مقرر أنه إيش؟ يموت فيها. ولكن إذا كان الله قد قدر أن يموت في أرض جعل له حاجة إليها فسافر فمات. ونجد الناس تحصل لهم الحوادث في أثناء الطريق فيموتون في نفس المكان، وهل جرى في شعورهم من قبل أنهم سيموتون في هذا المكان؟ أبدا. فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يمكن أن يتحكم، فكذلك من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت، لأن الزمن لا تحكم فيه. واضح يا جماعة؟ طيب، نرجع إلى فوائد الآية. من فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعلم متى تكون الساعة، وجه ذلك الحصر في قوله إن الله عنده علم الساعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا أحد يعلم متى ينزل المطر الذي به الغيث، لقوله وينزل الغيث، فإذا كان الله تعالى هو الذي ينزل الغيث فالمنزل له أعلم به من غيره، وهذا وجه كونه عدل عن قوله ويعلم متى ينزل الغيث إلى قوله وينزل الغيث. فإن قال قائل ألسنا نسمع في الإذاعات أنهم يقولون سيكون مثل المطر غدا أو ما أشبه ذلك، فما الجواب؟ الجواب من وجهين: أولا أن الله تعالى قال وينزل الغيث، وقلت لكم أن الغيث هو المطر إيش الذي يكون به النبات، وهذا لا يعلمه أحد، حتى لو علمنا أنه سينزل المطر غدا فهل هذا المطر يكون غيثا؟ قد يكون وقد لا يكون ولا أحد. ثانيا أن نقول هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس وأنه سيكون غدا مطر في مكان ما إنما يتكلمون عن أمر محسوس لا عن أمر غيبي، هو تكيف الجو، لأن هناك آلات دقيقة يعرف بها أن الجو مهيئ لنزول المطر أو غير مهيئ، على أن الخطأ في هذا كثير. ثالثا أن هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس هل هم يعلمون متى ينزل المطر بعد سنتين أو ثلاث؟ لا، هو علم محصور في 24 ساعة أو 36 ساعة أو ما أشبه ذلك، ما هو للزمن البعيد، فلا ينافي هذه الآية. ويعلم ما في الأرحام، من فوائد هذا الحديث أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. صحيح، في هذه الآية أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، وهذا عام في جميع متعلقات الحمل كما شرحناه. فإن قال قائل إنهم اليوم يطلعون على أن ما في الرحم ذكر أو أنثى، فهل ينافي الآية؟ لا، الجواب لا ينافي، لأن قوله يعلم ما في الأرحام يشمل جميع المتعلقات، وهؤلاء لا يعلمون ما في الأرحام أذكر أنثى إلا بعد أن يخلق، وهو ويكون ذكر، يعني بعد أن يخلق ويكون ذكر أو أنثى. أما في حاله نطفة فإنهم لا يعلمون، وإذا قدر أن الطب ترقى وصاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى وهو نطفة، قلنا متعلقات الحمل ليس في كونه ذكرا أو أنثى فقط، بل يشمل عمله وأجله ورزقه وما أشبه ذلك، وهذا لا يمكن العلم به. من فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، وإن قدر أنه سيفعل كذا فإنه لا يعلم هل يحصل أو لا، ولهذا قال الله لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إيش إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. طيب، إذا قال قائل إني سأفعل غدا كذا وكذا، سأزور فلانا، فهل هذا يعني أنه يعلم أنه سيزوره أو يخبر عما في ضميره ونيته؟ الثاني لا شك أنه يخبر عما في ضميره الآن، ولهذا لو قال إني سأزور غدا إني سأزور فلانا غدا وهو لا يقصد الفعل وإنما يقصد الإخبار عما في نفسه، فإنه لا بأس أن يحذف ذكر المشيئة. انتبه، يعني مثلا أنا أقول سأزور فلانا غدا أريد الزيارة بالفعل، فهنا لا أقول ذلك إلا مقرونا بالمشيئة، لقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإنما يجب أن تقرنه بالمشيئة لأنك لا تدري هل تفعله أو لا تفعله. أما إذا قلت سأزور فلانا غدا تخبر عما في نفسك، يعني هذه نيتي، فهل هذا جائز بدون ذكر المشيئة؟ جائز، نعم. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، فاعل. وأما إذا قلت إني ناو أن أفعل فهذا لا بأس به. من فوائد، نعم، من فوائد هذه الآية في الجملة التي نحن بصدد الكلام عليها أن من ادعى علم الغيب في المستقبل فإنه كافر. وجه الدلالة أنه تكذيب لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تدري ماذا تكسب أنت فعدم علمك بما يكسب غير بما يكسبه غيرك من باب أولى. فمن ادعى علم الغيب في المستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل نفسه فإنه يكون مكذبا لهذه الآية. وتكذيب القرآن كفر صراح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم مكان موته، وكذلك لا يعلم زمان موته، وهذا مما انفرد الله تعالى بعلمه. وذكر لأحد الثقات من أصحابنا أنهم كانوا في حج على الإبل قبل أن تأتي السيارات، وخرجوا من مكة ومعهم رجل أمه مريضة، وفارتحل الناس في آخر الليل، وجلس هذا الرجل عند أمه يمرضه. فلما أصبح وإذا القوم قد ساروا، فذهب في أثرهم بعد أن وطد مكان أمه، ذهب في أثرهم فضاع، ضاع. وكان ذلك في الجبال الحجازية كلها ريعان، وصار يمشي حتى ارتفع النهار، فإذا بخباء قوم صغير بدو، فذهب إليه فسلم وسأل قال أين طريق نجد؟ قالوا طريق نجد وراءك بكثير، لكن انتظر، أنخ البعير واسترح وسندلك. يقول فلما أناخ بعيره وأنزل أمه من البعير فما أن وصلت الأرض حتى فارت روحها، مع أن هذا المكان لا يدري عنه إطلاقا ولا يفكر أن يصل إليه لأنه من أهل عنيزة، ولكن الله تعالى قد قضى أن تموت هذه الأم في ذلك المكان. فتاه الرجل ليصل إلى المكان الذي علم الله تعالى أن المرأة ستموت فيه. وأمثال هذا كثير، كثير من الناس تجده لا يخرج من بلده ولا يفكر أن يخرج، تجده فلاحا في فلاحة منذ نعومة أظفاره، ثم إذا قرب أجله جعل الله له حاجة في مكان ما فسافر ولو للعلاج، يسافر للعلاج في الخارج حتى يموت في المكان الذي قدر الله أن يموت فيه. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله عز وجل وخبرته. والعلم يشمل العلم بالظواهر والبواطن، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور. وعلى هذا فهل يقال إن هاتين الصفتين مكررتين في الآية، وأن معنى إن الله عليم خبير إن الله عليم عليم، أو لا؟ لا، لما بينهما من العموم والخصوص. فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن، والخبرة تختص بالعلم بالباطن. فيكون في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والخبير، وإثبات صفتين من صفات الله وهما العلم وإيش؟ والخبرة. قال ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نؤمن بأن الله يتكلم، هذا صفة الكلام. بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. هذه أربعة أشياء: يتكلم، هذه واحد، ثانية بما شاء، ثالثا متى شاء، ورابعا كيف شاء. طيب، هل كلام الله عز وجل حقيقي أو لا؟ الجواب حقيقي، لأن الله أثبته لنفسه وأكده بقوله: وكلم الله موسى تكليما. وهل هو بحرف؟ الجواب نعم، بحرف. والحرف هذا إما أن يكون باللغة العربية إذا كان كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة كانت أرادها. وهل كلامه بصوت؟ كلامه بصوت، لأن الكلام بلا صوت ليس كلاما، بل هو حديث نفس. وهل هذا الصوت كأصوات المخلوقين؟ لا، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن عقيدتنا أن الله يتكلم بكلام هو حرف وصوت. الحرف هل نحصره بنوع معين كحروف العربية أو لا؟ لا، يتكلم بما شاء من اللغات. الصوت نقول إنه لا يشبه أصوات المخلوقين، لكنه بصوت مسموع يسمع، وله أدلة. وقولنا بما شاء يعني إن شاء بأمر كوني، مثل قوله للسماوات والأرض: إيتيا طوعا أو كرها، أو أمر أو كلام بأمر شرعي، مثل كلامه مثل كلام الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالصلوات، فإن الله فرض عليه 50 صلاة بكلامه. متى شاء أي في أي وقت، سواء كان في الأزل أو في المستقبل أو في الحاضر، في الليل أو في النهار، كما يشاء عز وجل. ونعم، متى شاء، كيف شاء، يعني أنه على كيفية يشاءها عز وجل. نعم، إما بصوت عال وإما بصوت منخفض، كيف شاء. لقول الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهذا بصوت عالي، وقربناه نجيا، وهذا بصوت خفي. والدليل على هذا، انتهى الوقت أظن. نعم، نعم يا أيوب. شيخ، لما قلنا أن الله تعالى أن في بدء صفة الكلام أن ما لا ينطق ليس بكلام، إيش؟ ما لا ينطق ليس بكلام. نعم شيخ، الآن يعني المصلي إذا صلى ولم ينطق بمقرؤه بما يقرأ، هذا ما له صلاة؟ نعم، ليس له صوت، لا تقبل منه. أي، ولو حدث نفسه في صلاته لم تقل صلاة، لأنه ليس بكلام. أما قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله، فهنا قيد، قال: يقولون في أنفسهم، فهذا قول ليس مطلقا بل قول مقيد. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. نعم، فالوقت الذي لم يشأ الله سبحانه فيه الكلام، إيش؟ الوقت الذي لم يشأ فيه الكلام، نعم، هل ينسب إليه أنه نقول أنه ساكت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، أو قال: فلا تسألوا عنها، حيث تكون صفة يعني؟ نعم، لأن الإمساك عن الكلام سكوت، لكننا لا نجزم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحوادث دائما مستمرة في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع فهو مراد لله. فالسكوت المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكنه لو شاء لفعل، يعني هذا من الأفعال، من صفات الأفعال. لكن السكوت عن شيء معين يمكن. نعم، شيخ أحسن الله إليك، يعني الذين يقولون إنهم يعلمون ما في البطن أذكر أم أنثى، هل قولهم هذا صحيح؟ فإذا كان صحيحا كيف يعلمون؟ إيه نعم هو صحيح، والمعرفة الآن في أشعة دقيقة جدا تنفذ نفوذا قويا، فيشاهدون الجنين، يشاهدون الجنين كما يشاهدون الظاهر، ثم إن الملك الموكل بالأرحام يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقول الله ذكر أو أنثى، فيكون عالما بذلك. نعم. بارك الله فيك، يعني قلنا أن تقديم الخبر في قوله عز وجل عنده علم الساعة، قلنا أنه يفيد الحسر. نعم. فيفيد الحسر في أن الله عز وجل يختص بعلم هذه الخمسة فقط، أم يوجد أشياء أخرى يختص؟ لا لا، يعني يوجد أشياء لكنه عنده دون غيره. أما المعلومات فهذه مفاتح فقط كما قال فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ فالحصر هنا في العالم لا في المعلوم، الحصر هنا باعتبار العالم لا باعتبار المعلوم، عنده لا عند غيره. أما هذه فهي مفاتح كما جاء في الحديث أن الرسول فسر مفاتح الغيب بهذه الخمسة. إيش؟ متى شاء كيف شاء، بما شاء هذا المتكلم به، متى شاء هذا الزمن، كيف شاء هذا كيفية التكلم، يعني إن شاء بصوت مرتفع وإن شاء بصوت منخفض. وكلامه عز وجل هو الحرف والصوت، هذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا. هؤلاء المعتزلة يقول الله ما يتكلم أبدا، فالكلام ليس وصفه ولكنه فعله، خلقه الله عز وجل ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه الناقة في قول صالح ناقة الله، وكما نسب إليه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف إليه الكعبة في قوله وطهر بيتي للطائفين. وإلا فليس هناك كلام هو أصل. هذا مذهب من؟ مذهب المعتزلة. وقال الأشعرية الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة، قالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، معنى قائم بالنفس، وما يسمع فإنه مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. ما الفرق؟ الفرق أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا، بل إيش؟ بل فعلا وخلقا. والأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا، لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه. وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. عرفتم؟ فعلى هذا يتفق الأشاعرة والمعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب إيش؟ مخلوق. فالأشاعرة يقول القرآن مخلوق، والمعتزلة يقول القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة، كما أن السماوات خلقه حقيقة فالقرآن خلقه حقيقة. والأشاعرة يقولون ليس هذا حقيقة بل هو عبارة عن كلام الله وليس مخلوق وليس هو كلام الله. فأيهما أحسن الآن؟ الأشاعرة يقولون هذا المسموع كلام الله، خلقه الله. والأشاعرة يقولون هذا المسموع عبارة عن كلام الله وهو مخلوق لله، فاتفقوا على أن المسموع مخلوق. لكن المعتزلة قالوا هو الكلام الحقيقة، وأولئك قالوا هذا كلام عبارة عن كلام الله. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلا الطائفتين ضال. الكلام هل هو شيء يقوم بنفسه؟ عجيب، لا. الكلام صفة المتكلم، فإذا كان الكلام صفة المتكلم كان الكلام كلام الله صفته، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذ أن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة، وهذا واضح دليل العقل. ثم أعلم أنك إذا قلت إن كلام الله مخلوق سواء على طريق الشاعرة أو على طريق المعتزلة بطل الأمر والنهي، بطل الأمر والنهي. فكروا كيف يبطل الأمر والنهي، لأنك إذا قلت أقيموا الصلاة شيء مخلوق صار معناها أن الله خلق حروفا على هذا الشكل، ليس لها معنى. كما خلقنا الآن نحن على هذا الشكل، أعضاء أربعة ورأس وصدر وبطن وظهر، فالكلام إذا كان مخلوق صار معناه عبارة عن صور مخلوق، صور أشياء، الصاد على كذا والشين على كذا والطاء على كذا والعين على كذا، مخلوقة لا معنى لها. وإذا كان كذلك إيش؟ إذا كان كذلك بطل الأمر والنهي، صار قل مثل لا تقرب، كلاهما صورة معينة خلقها الله، لا تدل هذه على أمر ولا هذه على نهي. ولهذا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع كله، لأن القرآن أوامر ونواهي وحل وكراهة، فإذا قلنا إن القرآن خلق هكذا صار ما في أمر ولا نهي ولا حل ولا كراهة، إنما هي حروف خلقت على هذه الصورة. أفهمتم الآن؟ طيب، الثريا وسهيل كل منهما خلق على صفة، الثريا على صفة وسهيل على صفة. صفة سهيل أنه نجم واحد مضيء جدا يتلألأ، صفة الثريا أنها نجوم كثيرة مجتمعة خفية، خلق الله كل واحد على هذه الصفة. كذلك حروف القرآن خلقت على صفة، كاف هاء عين صاد ليست كرب مثلا، رب كلمتان، كاف هاء عين صاد عدة كلمات، لكن حقيقتهما على القول بأنها مخلوقة واحدة، إلا أن الله خلق هذا على شيء وهذا على شيء. عرفتم يا جماعة؟ يعني ما إذا قلنا إن كلام الله مخلوق لازم من ذلك أن القرآن مخلوق، وإذا كان مخلوقا صار عبارة عن صور معينة لحروف معينة ليس لها أمر ولا نهي، ليس تدل على أمر ولا نهي. كما قلت لكم ثريا والثاني سهيل. ونسأل الأخ محمد وش مثال ثريا وسهيل؟ سهيل قلت لك إنه نجم مضيء لامع يتلألأ هكذا، ها؟ وثريا نجوم مجتمعة كعنقود العنب لكنها نجوم خفية ما هي لامعة. خلق الله هذه على عدد معين خفي، وهذه على عدد معين لكن قوي، فهمت؟ اختلف في الشكل والصورة. هم يقولون على كلامهم، يعني يلزمهم على القول بأن القرآن مخلوق، أن الله خلق هذه الكلمات على وجوه متعددة، وليس لكل واحدة معنى، وإنما مثلنا بسهيل والثريا لقول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان. لأن الثريا من النجوم الشمالية، وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبية، ولا أظن أن واحدا منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم، لا أظن أحدا منكم يعينه. أنت تعرفها؟ صف هذه كعنقود نعل صغيرة جدا. طيب، هل هي مربعة ولا مستديرة؟ أي نعم صحيح. سهيل، أما ترى حيث سهيل طالع نجم يضيء كالشهاب لامعة، أين مكانه؟ نعم، شرق جنوب، الجنوب تماما، في الجنوب تماما، لكنه لا يخرج إلا في آخر الصيف، في آخر القيض، في آخر القيض. يعني الآن نحن على مقربة من خروجه، ما نشاهده الآن. فعلى كل حال نحن نؤمن بأن القرآن إيش؟ كلام الله، وأن الله يتكلم بكلام هو وصفه بحرف وصوت. لكن هل نحن نعرف كيف يتكلم؟ لا، لأن جميع صفات الله كيفيتها مجهولة، لا يعلمها أحد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا من كيفية صفات الله إلا ما علمه الله عز وجل. طيب، أنا والدليل على ذلك أدلة متعددة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام بالمصدر لينفي إيش؟ احتمال المجاز. ماذا يقول المعتزلة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ قرأت معنى عجيبا في تفسير الزمخشري، قال: جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلمة في اللغة الجرح، يصير الله عز وجل جرح موسى تجريحا، لكن مو بالسكين ولا بمخلب الصقر، بإيش؟ قالوا بمخالب الحكمة، نسأل الله العافية. تحريف ظاهر. دليل آخر: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أتينا بهذه الآية بعد التي قبلها لأن من المحرفين من حرف الآية الأولى لفظا، فكان يقرأها: وكلم الله موسى تكليما. لماذا يقول كلم الله موسى تكليما؟ ليقع التكليم من موسى إلى الله. فآتينا بالآية التي بعدها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآن ما أقدر يسوي شيء. اسأل المعتزلية عنها يا أيوب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه. الآن ما أقدر أقول إن المكلم هو الله. نعم، لا أستطيع أن أقول إن المكلم هو موسى، لأن قال كلمه ربه صريح. وفيه أيضا في هذه الآية: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، رد على الأشاعرة من جهة أنهم يقولون إن الكلام معنى يقوم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة، لا يتعلق بالمشيئة. وهذه الآية رد تماما عليهم، لأن متى حصل الكلام؟ لما جاء موسى، فهو كلام حادث بعد أن لم يكن. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، محاورة. وكون الله تعالى يكلم موسى محاورة يدل على أن الكلام يتعلق بماذا؟ بمشيئته، وليس صفة ثابتة أزلية أبدية بحيث لا تحدث أبدا. وكذلك ما صح في الحديث من حديث أبي هريرة قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد. هل هذا الكلام الآن حادث أو قديم؟ حادث لا شك، بعد أن قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبد. وآية ثالثة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه، الفاعل من؟ الله عز وجل. والنداء بصوت مرتفع من جانب الطور الأيمن. الأيمن صفة لجانب ولا للطور؟ نعم لجانب، لأنه ليس هناك طوران، الطور واحد لكن له جانبان أيمن وأيسر. نعم. ولهذا في آية أخرى وواعدناكم جانب الطور إيش؟ الأيمن. الأيمن نعم في الجانب. نعم. وناديناه من جانب وقربناه نجيا، قربناه وفجعلنا ننجيه. والمناجاة هي الكلام بصوت خفي. إذن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بصوت رفيع أحيانا وخفي أحيانا، ولا مانع. أي شيء يكون نقصا إذا قلنا بهذا؟ ثم أي مساغ لنا أن نقول إن الله لا يتكلم بصوت ولا بحرف، والله تعالى قد ذكر عن نفسه أنه يتكلم بحرف وصوت. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا بيان لعظمة الله عز وجل وكلامه. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد هو ما يكتب به الحبر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه. سبحان الله، البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائم، كما أن خلقه دائم، وهو إذا خلق فقد أراد وإذا أراد قال، كما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام مرفوع يحيى بإيش؟ أقلام، ما الذي رفع؟ مبتدا مؤخر. خطأ قليل من رفع يديه. أين الله المستعان؟ وين في التمييز يا شيخ؟ التمييز منصوب خبر أن. أين أن؟ صحيح. الآية ولو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام، صح. فما هنا اسم موصول، والكتابة فيها كما تشاهدون متصلة ما بإن بأن، وهو خلاف القاعدة المصطلح عليها الآن، لأن المصطلح عليه الآن أن ما لا تربط بأن إلا إذا كانت للحصر. أما إذا كانت ما اسما موصولا فإنها تفك من أن. فلو كتبنا هذه الآية على حسب الإصطلاح اليوم لكانت أن وحدها إيش وما وحدها، ونظيرها تماما كلما، كلما إذا جعلت ما اسم موصولا فإنك تفصلها عن كل، وإذا جعلت كلما أداة شرط فإنك نعم تربطها بكل. ويقول والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، الله أكبر، هذه أعظم من الآية الأولى. البحر يمده من بعد السبعة أبحر أي بزيادة الضعف على الأول، ها؟ ستة أضعاف ما نفدت كلمات الله. يعني لو جمع جميع ما في الأرض من الأشجار وجعلت أقلاما وأضيف إلى البحر ستة أبحر سبعة أبحر فإنه لا تنفد كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وهذا يدلك على عظمة الرب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإراداته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله. والخلاصة أن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وأماتنا على ذلك يؤمنون بأن الله يتكلم، هذه واحد، وأن كلامه وصفه لا فعل، اثنين، وأن كلامه بحرف وصوت، ثلاثة، وأن كلامه يكون أحياناً بنداء وأحياناً بمناجات، والنداء هو الكلام الرفيع والمناجات هي الكلام إيش الخفيف. كل هذا نؤمن به. هناك مذاهب في كلام الله، لكن نحن نذكر مذهبين مشهورين، الأول مذهب الأشاعرة، الثاني مذهب المعتزلة. اتفق الجميع على أن الكلام الذي هو الحرف والصوت مخلوق، مخلوق، ولكن قالت الأشعرية إنه عبارة عن كلام الله، وقالت المعتزلة بل هو كلام الله. أما الأشعرية فقالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأنه لا يتجدد ولا يحدث ولا يتغير، والأمر والنهي اختلف في الصورة فقط، وهما بمعنى واحد، وكلام هذيان غريب. كل هذا لأنهم نسأل الله العافية والسلامة وأن لا يزيغ قلوبنا، جعلوا مرجع الصفات إلى العقل ما هو إلى النقل. يعني مدارك العلوم فيما يتعلق بصفات الله عندهم هو العقل، أما النقل فلا يعرفون عنه، يقولون ما خالف العقل فإننا نسلك فيه أحد أمر، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. نؤوله يعني نحرفه، لكن أتوا بالتأويل تلطيفاً، أو نفوضه نقول ما ندري. فمثل استوى على العرش، يقول هذا ما الله ما استوى على العرش حقيقة، يجب أن تقول استوى بمعنى استولى، أو تفوض تقول ما أدري ما معنى. فهمتم يا جماعة؟ ثم يقولون كذباً أو جهلاً، يقولون إن مذهب أهل السنة أو إن مذهب السلف هو التفويض. السلف إذا سألته ما معنى استوى على العرش؟ قال الله أعلم. ما معنى وجاء ربك؟ قال الله أعلم. ما معنى بل عجبت ويسخرون؟ العجب الذي أضافه الله لنفسه، قال الله أعلم. هذا مذهب من؟ مذهب السلف على زعم الأشاعرة. فجعلوا السلف جاهلين بمعاني أسماء الله وصفاته، وأن الأسماء والصفات آياتها وأحاديثها كلها بمنزلة الكلام الأعجمي عند الرجل العربي. الآن لو أن أحد من الأعاجم جعل يردد كلمات بلسانه وأنا لا أعرف لغته أستفيد أو لا؟ لو كرر علي مرتين ثلاث أستفيد؟ أبدا. لو كرر علي مرتين أو ثلاث لا أزداد من معناه من معنى كلامه إلا بعدا. طيب هم يقولون هكذا، يقولون كل صفات الله نصوصها من القرآن والسنة غير معلومة لنا ولا ندري وش ما هي. هذا مذهب من السلف عند الأشاعر، وقد كذبوا فيما قالوا أو ضلوا وجهلوا ما عند السلف. المسلك الثاني في آيات الصفات وأحاديثها عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، وهذا هو الذي يمشون عليه. يقول كلها حرفها، طبعا ما يقول حرفها، يقول أولها، والتأويل التفسير، فيفسر جاء ربك أي جاء أمره، جاء أمره. يفسرون رحمك الله، إذا قلت مثلا فلان رحمك الله، رحمك الله أرشدني، وش معنى رحمك الله؟ أحسن إليك، أو أراد بك الرحمة. أما أن يكون الله تعالى موصوفا بالرحمة فهذا مستحيل، وهلم جرى. هذان عند مذهبان الآن في كلام الله، المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما كما قررنا وأرجو أن تكونوا فهمتموه كلاهما باطل. والصواب أن نقول إن الله يتكلم ما تشاء بما شاء كيف شاء، وكلامه بحرف وصوت، وأدلة ذلك من القرآن والسنة ظاهرة، وليس لنا أن نتحكم على الله بعقول. تفسير الدماغ الشريف والكشاف هل ينهى يعني عن الطلبة الذين المبتدئين عن القراءة فيها ما دام يؤولها كذا؟ نعم، الواقع أن تفسير الدماغ الشريف جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك، جيد جدا. وكل من بعده ممن يسلك مسلكه عيان عليه مثل أبي السعود وغيره، كلهم يأخذون منه، لكنه في الصفات احذر، فإنه جيد في سبك الكلام، يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء. وش تعمل البهيمة العمياء؟ تمشي وراه، سواء كان اللي وراها أحجارا أو أنهارا أو نارا أو شيء، لأنه جيد يأخذ باللب. يقول البلقيني، يقول إن في كتاب الزمخشري من الاعتزاليات ما لم أستطع أخذه إلا بالمناقيش. المقاش تعرفون؟ ما تعرفون المقاش؟ ما عملك بطة شوكة؟ عرفته الآن؟ طيب هذا المقاش يعني لا يأخذ إلا الشيء الخفي، فاحذره في باب الصفات. أما غير باب الصفات فهو جيد، وكذلك يظهر لي أن كلامي في الأحكام أن مذهبه حنفي، والله أعلم. نعم شيخ بارك الله فيكم، لا بأس، لا بأس. حتى أنا شيخ لم يتضح لي كلام شيخ الإسلام وابن القيم في أن القول بأن كلام الله مخلوق أنه إبطال للأمر والنهي. نعم، لأنه يأتي مثلا أحد فيقول أننا نجد أشياء متفق عنها مخلوقة، نعم، يعني يفهم منها أمر أو نهي، مثل الشمس، زوال الشمس يفهم منها يعني دخول وقت. هذه علامة بارك الله فيك، يقولهم هذه علامة، أيه؟ ما أبطل أمر النهي، لكن هذه علامة جعل الشر بلسان الشر، إذا زالت الشمس فصلوا، لكن لولا أن الله قال إذا زالت الشمس فصلوا، هل يكون زوال الشمس سبب للصلاة؟ لا، هذه هم أيضا يقول هذا الكلام القرآن يكون هذا ايضا الشارع جارح على امر النهي. ابدا ما جاء على هم يقول ما في امر نهي كله مخلوق. نلزمهم بهذا او هم يقولون لا لا نلزمهم بهذا نلزمهم بهذا. نقول كلمه اذا قلت ان الله خلق قاف لام وماذا تقول؟ كما خلق يدي على هذه الصفه اصابع اذا شجره وش نستفيد منه؟ قل خلق الله عز وجل قاف لام ما في امر. ولم يقل له لنا مثلا اذا رايتم قل فمعناها اني امرت. إذا رأيتم صورة قل أي أمر مثل الإشارة. طيب. ثم أيضا هذا الذي لو فرضنا أنهم قالوا نلزم بذلك إلا طيب هذا الأمر الذي تلزمتم به تقولون أيضا أنه مخلوق وكنت تسلسل. الشيخ لو قيل الإنسان يقول مخلوق وكلام مخلوق نعم ويفهم كلام الأمر لا لا يفهم كلامه من نطقه من نطقه لا لا. لكن لو مثلا يجي إنسان يصرخ صراخ غير مركب تفهم شيء الا انك تفهم ان كان مثلا اصيب بضربه او سقوط تفهم انه من اجل هذا. نعم هذا اخر واحد. سؤال ارفع يدك الذي تقول لا انا ارد قدام هات اي انت لان ذاك رفع يده في الاول ثم لم يرفعها بعد. نعم أين. أما الأول فإنه كلام رجل مجهول أو كلام نصراني لا يعتبر. والثاني معنى كلام أن الكلام الأفؤاد يعني أن الكلام الحقيقي المعتبر ما كان صادر عن الفؤاد عن القلب. أما كلام المجنون والهادي وما أشبه ذلك فهذا ليس بكلام. فالقلب يقدر أولا ثم يعبر عنه اللسان. لكن هل تقديرات القلب هل تعتبر كلاما؟ لا إلى الآن ما تكلم الرجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها إيش ما لم تعمل أو تتكلم. فلم يجعل الرسول حديث نفس كلاما. فيرد على هذا بوجهين: اولا انه كلام رجل نصراني لا حجه بقوله، والثاني انه اراد بكلامه ان الكلام الحقيقي المعتبر هو الذي قدره الفؤاد اولا ثم نطق به اللسان ثانيا. وما لم ينطق به اللسان فليس بكلام. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. أما قوله تعالى ويقولون في أنفسهم فهنا قيد القول، قال يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. ولو قال ويقولون لولا يعذبنا الله فهل هذا يعني بالنفس ولا باللسان؟ باللسان. انتهى الوقت. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. هذه كذا ومن أصدق من الله حديثا ولا ومن أحسن من الله؟ ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. طيب ونؤمن بأن آية 87 في النساء. كيف؟ آية 87 في النساء. كم؟ عندي سورة النساء 87. ومن؟ ومن أصدق من الله حديثا. هو ما فيه ومن أحسن من الله حديثا؟ لا ومن أصدق من الله قيل فيها ومن أحسن من الله حديثا لقوم يقولون. ها؟ ومن أصدق من الله حديثا لقوم يقولون. ومن أحسن من الله حديثا حكما لقوم يقيمون. هذه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم من المنافقين. ومن أصدق اثنان ومن أصدق في القرآن اثنان فقط هذه من الله. لا أنا أريد آية ومن أحسن من الله حديثا بهذا اللفظ تأملوها علشان نلحقها فيما بعد. لأن احنا قلنا هو أحسن نعم وعدنا بالأحكام وحسنا في الحديث. طيب نعم. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونؤمن بأن الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. كلمات من؟ كلمات الله عز وجل أكمل الكلمات في هذه الأمور صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فليس في كلام الله عز وجل كذب وليس في كلام في كلماته جوع وليس في كلماته قبيح بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال. إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل السياق إن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى إن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن تنسيق إلى آخر. ويقول قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة عندي مفتوحة التاء وعندكم كذلك ها لا هي مفتوحة والصواب أنها مفتوحة لأن فيها قراءة وتمت كلمات ربك صدقا كلمات ولا تتطابق كلمات مع كلمة في الرسم إلا إذا جعلت التاء مفتوح صدقا وعدلا. صدقا هذه تمييز وعاملها تمت أي تم صدقها وتم عدلها. فما الذي يليق أن يوصف بالصدق؟ الأخبار. والذي يليق أن يوصف بالعدل هي الأحكام. إذن صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق؟ ومن هذه اسم استفهام والمقصود بها النفي. وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد. لماذا؟ لأن الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب بالتحدي كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي. فقوله ومن أحسن من الله حديثا أبلغ مما لو قيل ومن مما لو قيل ولا لا أحد أصدق من الله حديثا لأن الاستفهام يعني التحدي. وقوله ومن أصدق الصدق يقولون إن معناه الإخبار بما يطابق الواقع ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله عز وجل. وفي وصف الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله لأن وصف الصدق لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا ومتكلما بالقرآن تشريعا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. القرآن الكريم والكرم في القرآن يشمل كثرة الثواب في قراءته وكثرة الخيرات في العمل به والحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم، أي أحاسنها. فالقرآن الكريم وصف بالكرم لهذه الأسباب الثلاثة: الحسن، والثاني كثرة الثواب، والثالث الخير الكثير الذي يكون بالعمل به. وأوصاف القرآن في القرآن كثيرة، وقد أجرينا مسابقة عليها فيما مضى، فهل أنتم على استعداد أن تتسابقوا فيها الآن بدون أن ترجعوا إلى ما سبق؟ يعني بمعنى أن تذكروا أوصاف القرآن في القرآن، وصف أنه كريم وأنه مجيد وأنه عظيم وهل مجر، فهل منكم من يستعد لهذه المسابقة؟ نعم، بشرط أن لا يكون له جائزة. نعم، طيب، إذا إن شاء الله من الآن نبدأ إلى مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. نعم، نؤمن بأنه كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، والدليل على أنه كلام الله قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن المراد بكلام الله هنا القرآن بلا شك، وليس ولا يمكن أن يقال إن المراد به كلام الله تعالى الذي يسمع من السماء يسمعه هذا المشرك أبدا، فإن المشرك لن يسمع إلا ما نزل من القرآن، ولا يمكن أن يسمع كلام الله من فوق سبع سماوات أبدا. فعلى هذا تكون الآية نصا صريحا في أن هذا القرآن إيش؟ كلام الله عز وجل. نعم، تكلم به حقا وليس عبارة عن كلامه، كما قال ذلك الأشاعرة، قال إن القرآن مو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس. فنقول نحن إن الله تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فسمعه من الله، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا، أما الدليل على أنه كلام الله فقد ذكرته لكم وفاتنا أن نذكره في الكتاب: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا نص صريح. أما كونه نزل به جبريل على قلب الرسول فدليل قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هذا دليل كونه نزل من عند الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وذكر الله سبحانه وتعالى القلب لأنه وعاء الحفظ، وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئا فإن هذا المسموع قد لا يتعدى الآذان، أليس كذلك؟ نعم، ربما يسمعه بأذنه لكن لا يصل إلى قلبه. والسماع النافع هو ما وصل إلى القلب، ولذلك قال: نزل به الروح الأمين على قلبك، لأن القلب وعاء إيش؟ وعاء الحفظ. هكذا ابن عوض، لماذا قال على قلبك؟ نعم، بخلاف ما لو نزل على السمع، فإن الإنسان قد يسمع الشيء ولكنه لا ينزل إلى قلبه. لتكون من المنذرين، اللام هنا للتعليل، وقد كان صلى الله عليه وسلم بنزول هذا القرآن من المنذرين. بلسان عربي مبين، لسان عربي أي بلغة عربية مبين فصيح بين واضح يتبين به المعنى بدون خفاء. هذه آيات القرآن الكريم. ومذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا كلامهم رحمهم الله. ويقول المعنى منه بدأ أي ابتدأ، فليس من جبريل ولا من الهواء بل من الله عز وجل بدأ. وإليه يعود قالوا إن لها معنيين، المعنى الأول أنه يعود إليه في آخر الزمان حيث ينزع من المصاحف والصدور، فإنه لا تقوم الساعة حتى ينزع هذا القرآن من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا قرآن. ومتى يكون هذا؟ يكون هذا في آخر الزمان إذا أعرض الناس عنه، فإن الله تعالى يحمي هذا القرآن من أن يبتذل ويكون بين أيدي أناس لا يقيمون له وزنا، كما أنه سبحانه وتعالى يسلط على الكعبة في آخر الزمان من يهدمها، لأن أهلها أي أهل الكعبة لا يقيمون لها وزنا، بل المعاصي والكفر والشرك عندها، حينئذ يسلط عليها هذا الرجل فيهدمها، بينما لم يسلط عليها صاحب الفيل وعجز أن يصل إليه، وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، لأن الله تعالى يعلم أن هذا البيت سوف يبعث فيه رسول وسوف يعمر بطاعة الله، أما في آخر الزمان فلا عمران بعده، ولذلك يسلط عليها من يهدمها حتى لا يبقى بيت الله عند قوم لا يعبؤون به ولا يهتمون به. فنزع القرآن من المصاحف والصدور كهدم الكعبة، إذا كان الناس لا يرفعون رأسا بالقرآن ولا يرون في مخالفته بأسا وصار عندهم بمنزلة اللعوبة، وربما قالوا هذه أساطير الأولين وما أشبه ذلك، حينئذ ينزع يرفع. هذا معنى قولهم وإليه يعود. وقيل المعنى وإليه يعود وصفا، أي لا يوصف بأن أحد تكلم به سوى من؟ سوى الله. والمعنى يعني كلاهما صحيح. فصار معنى قولهم منه بدأ أي أن الله هو الذي يتكلم به ابتداء. وإليه يعود لها معنى يعني. المعنى الأول يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور، والمعنى الثاني يعود إليه وصفا بمعنى أنه لا يوصف أحد بأنه تكلم بالقرآن إلا الله عز وجل. ونؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته بقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، قالوا إن الله تعالى علي بصفاته فصفاته أعلى الصفات ولا يمكن أحدا أن يماثله في صفاته إلا أهل التمثيل، هؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة. وأما العلي بصفاته، نعم، وأما العلي بذاته فهذا محل النزاع والجدال بين طوائف الأمة. أهل السنة والجماعة يقولون إنه علي بذاته كما هو علي بصفاته، وأهل البدع انقسموا في ذلك إلى قسمين، قسم قال إنه بكل مكان بذاته في كل مكان، إن كنت في المسجد فهو في المسجد، إن كنت في المرحاض فاغفر من حاضر والعياذ بالله بذاته، انتبه بذاته. وقسم آخر على العكس من ذلك، قال لا يوصف بأن الله فوق ولا تحت ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم. نعم انتبه، يقول لا تقول إن الله فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. أين الله؟ نعم عدم. حتى قال بعض العلماء لو قيل لك صف العدم لم تصفه بأكثر من هذا. ولما حضر محمد بن فورك وهو من أئمة المتكلمين إلى محمود بن سباكتفي رحمه الله القائد المشهور، تناظر معه في هذه المسألة وقال له بن فورك أنا لا أقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا، قال له إن ربك عدم، إن ربك عدم، إذا لم يكن كذلك فهو عدم. فصار عندنا الآن أهل الزيق بعلم الله بذاته انقسموا إلى الأخ أي أنت؟ الله إني أردت عملا وأراد الله خارج. ها لا لا لا تعلم السؤال إلى كم انقسمت الأمة في علو الله بذاته؟ ثلاثة أقسام. كيف؟ نعم إن الله فوق السماء بذاته منفصل بائن من خلقه. نعم يعني لا يوصف الله في علو ولا نزول ولا اتصال ولا انفصال ولا شيء. بارك الله. طيب هذا أقسام الناس في العلو الذاتي. أما العلو المعنوي وهو علو الصفات فإنهم مطبقون عليه ما عدا الممثلة، وهؤلاء نرى أنهم كفار لأن كل إنسان يقول إن الله مثل الخلق فهو مكذب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. انتهى الوقت. الدرس الثالث. نعم قلنا انتهى الوقت. لا باقي درس فرائض. باقي درس. طيب نعم نعم نعم نعم لئلا يورد مورد على الطالب يقول هل هو علو ذات ولا صفات، ولا من المعلوم ان ترك بذاته احسن، لان قال وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ولا قال بذاته. لكن نظرا الى ان هذا المعنى يعني انه عالم بصفاته فقط يجادل فيه من يجادل فلا بد ان يذكر. نعم ايش القول بأن القرآن خرج من الله أو كلام الله يخرج من هذا صحيح؟ والله لو قيل كلام الله فقط واقتصرنا عليه. والحقيقة أنا الآن أنا أرى أن الأولى بنا أن لا نتكلم فيما في شيء لم نتكلم فيه السلف، أسلم وأحسن. عرفت؟ هذا هو الأفضل. ومن ذلك ما كنا نقول في مسألة الحديث القدسي والحديث هل هو كلام الله أو رواه الرسول بالمعنى، ينبغي أن لا نقول هكذا، نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت. لكن إذا سئلنا هل تلحقونه بالقرآن في الأحكام أو لا، نقول لا نلحقه بالقرآن لأنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهارة، وكل الأحكام التي تنطبق على القرآن ما تنطبق عليه. فأنا أرى يعني أخيرا وهو الذي أدعو إليه الآن أن لا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال السلف، لكن إذا اضطررنا لا بد أن نتكلم. فمثل القائلين هل الله جسم ولا غير جسم؟ نعم ما نتكلم، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وأن له وجها وأن له يدا وأن له عينا وأنه ينزل ويستوي. وأما نقول جسم أو غير جسم هذا ما ورد، لكن يجب أن نستفصل في المعنى. نقول إن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا، فالله تعالى بهذا المعنى إيش؟ ليس بجسم. وإن أردت بالجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به فهذا جسم، لكن ما نطلق لفظ الجسم، وبذلك نسلم من إرادات كثيرة، سواء أرادها الشيطان على قلوبنا أو أردها أولياء الشيطان عليه.